بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا فيما سبق على معنى البيع وعلى أركانه وعلى الصيغة التي نعقد بها، وقلنا إنها صيغة قولية وفعلية وهي المعاطاة. وانتهى بنا الكلام عند ذكر شروط البيع التي هي سبعة كما سيتبين من خلال الشرح. وهذه الشروط السبعة جمعها بعضهم فقال: الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، العلم بالأثمان والمبيع، فهذه شرائط البيوع. عد سبعة يقول: الملك والتراضي، ثاني والأهلية، ثالث إباحة وقدرة جلية، خمس العلم بالأثمان، ست والمبيع يعني العلم بالمبيع، سبعة فهذه شرائط البيوع. وسيأتي تفصيل ذلك. الملك والتراضي من البائع والمشتري، وأهلية العاقد، وكون العين مباحة النفع، والقدرة على تسليم المبيع، والعلم بالأثمان، والعلم بالمثمن أو المثمنات أو السلع. المقصود أن هذه شروط البيع كما سيأتي تفصيله. قال رحمه الله: واشترط، أي للبيع سبعة شروط، واشترط التراضي. هذا الشرط الأول، التراضي منهما. منهما الضمير يعود على البائع والمشتري أو وكيل البائع أو وكيل المشتري، المهم المتعاقدان. المعنى التراضي من المتعاقدين، فلا بد أن يكون كل منهما راضيا أن يبيع أو أن يبذل ما في يده من ثمن أو سلعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، يعني فلا يصح البيع من مكره، يعني الذي أجبر وأكره بغير حق، من مكره بلا حق، يعني فإن أكره إنسان إنسانا على البيع ولم يكن له حق أن يكرهه فباع تحت ضغط الإكراه، فإن هذا البيع لا يصح. قوله فلا يصح من مكره بلا حق، فهم منه أنه إذا كان الإكراه بحق صح البيع. كيف يكون الإكراه بحق؟ الآن رجل مماطل، رجل مماطل ولا يريد أن يسد الديون التي عليه، فأجبره الحاكم على بيع شيء من ماله مما لا تتعلق به حوائجه ليسد شيئا من الأموال التي عليه، ليقضي شيئا من الدين الذي عليه، هل هذا الإكراه بحق ولا لا؟ هذا إكراه بحق. فإذا باعه تحت هذا الضغط وهذا الإكراه، فما حكم البيع؟ البيع صحيح. إذن إذا أكرهه الحاكم لوفاء دينه مثلا صح، لأنه إكراه بحق. وأما إذا أكره بغير حق فإنه لا يصح العقد. طيب، هذا الشرط الأول، التراضي من البائع والمشتري، التراضي من العاقدين. الشرط الثاني قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف. أن يكون العاقد، يعني العاقد هذا أعم من أن يكون بائعا أو مشتريا، يعني البائع والمشتري كل منهما لابد أن يكون جائز التصرف. يفهم من ذلك ان في احد تصرفه غير جائز، يعني لا ينفذ، جائز يعني تصرف نافذ. هل هناك اناس لا ينفذ تصرفهم ولا يجوز تصرفهم؟ ايوه، الصبي الصغير المحجور عليه، المجنون، هؤلاء لا يصح تصرفهم. فلا بد ان يكون العاقل جائز التصرف، يعني ان يكون حرا، وحر يعني ايه؟ بالغ عاقل. اذا قلنا حر فاننا نريد ايه؟ البالغ العاقل. وان يكون مكلفا، وان يكون رشيدا، رشيدا في تصرفه. هنا القضيه ليست قضيه ان يكون بالغا عاقلا فقط، ولكن قد يكون بالغا، بل قد يكون طاعنا في السن، لكنه غير رشيد في التصرفات، فيحجر عليه حجر السفه، رجل سفيه. والله يقول: لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالصبي يحجر عليه، والمجنون يحجر عليه، والسفيه الذي لا يتصرف برشد ها يحجر عليه. فلا بد ان يكون جائز التصرف، يعني بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. حرا يعني خرج بذلك العبد، مكلف فخرج الصبي وإيه؟ والمجنون. لابد أن يكون بالغا عاقلا. حرا مكلفا خرج العبد والصبي والمجنون، وأن يكون رشيدا في تصرفه. فهذه شروط جواز تصرف الإنسان. ففهم من ذلك أنه إذا كان عبدا فلا ينفذ تصرفه، إذا كان صغيرا، إذا كان مجنونا، إذا كان سفيها، كل هؤلاء لا ينفذ تصرفهم. فسر هذا بقوله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. طب الصبي له ولي، ماشي نفهم هذا، لكن سفيه رجل بالغ لكنه سفيه في التصرفات يكون له ولي؟ نعم، إذا حجرنا عليه فيكون هناك ولي على المال يمنعه من التصرف في أمواله إلا بما فيه الرشد وبما فيه المنفعة. فلا يصح تصرف الصبي ولا تصرف المجنون ولا تصرف السفيه إلا بإذن وليه، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، لأن العبد ماله لسيده وليس له، فتصرفه لا قيمة له ولا عبرة به. فإن أذن وليهم أو ولي هؤلاء، إن أذن أولياء هؤلاء صح التصرف. قال: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. طيب هل إذن الولي إذن مفتوح؟ ها؟ نحن إذا حجرنا على هؤلاء منعناهم من التصرف في أموالهم، لأن هذا يؤدي إلى ضياع المال، فمن باب أولى أن يمنع غيرهم من التصرف في أموالهم بما يؤدي إلى الإيه؟ إلى ضياع المال. ولهذا يقولون هنا: ويحرم الإذن بلا مصلحة. يعني كون الإنسان ممنوع من التصرف في ماله، ماله، ونقول له ما تصرفش فيه، وهناك رجل ولي عليك هو الذي يأذن لك في التصرف، هل يمكن أن يقول عاقل إن الولي حر التصرف ومطلق اليد؟ ها؟ فين ليه يا اخوانا؟ اذا منعنا الانسان نفسه من التصرف في ماله، فهل نقول وليك حر التصرف؟ لا، فلا يجوز ان ياذن الا بما فيه مصلحه هذا المحجور عليه. وهذه قاعده عموما في الولايات، ان كل ولي يحرم عليه ان يتصرف الا بما فيه المصلحه، سواء ولي النكاح، ولي المال، حتى القاضي، الحاكم، الوصي، وناظر الوقف، كل هؤلاء لا يتصرفون إلا بما فيه المصلحة. لكن يقولون ينفذ تصرفهما، يعني الصبي والسفيه، في الشيء اليسير، حزمة جرجير، شوية ملبس، واضح يا اخوانا؟ هذا شيء يسير، بربع جنيه، بنص جنيه، شيء لا يعني لا عبرة به، فينفذ تصرفهما بدون إذن إذا كان في شيء يسير، يعني يعد من الأمور التي لا يؤبه بها عرفا ولا يعد الإنسان فيها سفيها. هجيب حزمة جرجير يعني ولا بقدونس ولا شيء، هذا شيء لا يعني، حتى لو ضيعت المال في هذا لا يعد هذا شيئا مذكورا. طيب الشرط الثالث قال: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. احنا قلنا تعريف المال ايه؟ ايه المال يا اخوانا؟ قلنا المرة اللي فاتت هي دي اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان يكون العقد على شيء يباح نفعه من غير حاجة، يعني على شيء متقوم، على مال تبذل مالا وتأخذ ايه؟ مالا، ما هو مبادلة ايه؟ مال بمال. احنا قلنا المال اعم من ان يكون نقودا، فلا بد ان تكون السلعة جائزة مباحة يباح التصرف فيها من غير حاجة، يعني مال، يعني شيء يملك شرعا، وان يكون الثمن المدفوع ايضا مالا. يعني فلو اشتريت خمرا مع التراضي ماشي وانا مستفيه، لو اشتريت خمرا، الخمر هل هي عين مباحة النفع؟ ابدا حرام، يبقى هذا لا يصح البيع. فات شرط وهو ان تكون السلعة المعقود عليها مالا بان تكون مباحة النفع. طب لو دفعت الثمن خمرا ما ايضا لا يجوز، فلابد ان تكون العوض في كل يعني من البائع او من المشتري ان يكون العوض مالا. قال: وان تكون العين يعني المعقود عليها او على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. وقوله من غير حاجة خرج ما كان مباح النفع لحاجة كالكلب، قلنا ان الكلب يباح اقتناؤه للصيد والحرف والماشي، لكن هل يجوز بيعه او شراؤه؟ لا يجوز حتى لهذه الاغراض، يعني لو انك رايح تشتري كلب للصيد حرام ان تدفع مالا فيه، وحرام ان يبيعه لك احد، هذا شيء مباح النفع عند الحاجة، وليس مالا متقوما، ليس مالا ليس متقوما، لا يجوز للإنسان أن يبذل فيه مالا ولا أن يجعله مالا أو ثمنا يعني. والمقصود أن ما كان مباح النفع لحاجة كالكلب كالميتة إذا أبيح الانتفاع بها في اليابسات مثلا، إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة، فهذه أشياء لا يجوز أن تعد مالا. أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. العين هنا قول أن تكون العين، العين هنا تقابل المنفعة، يبقى تشمل الشيء المعين والشيء اللي إيه في الذمة. قلنا أن العين تطلق في مقابل المنفعة وتطلق في مقابل ما في الذمة. أقول هذه عين، هذه الأموال، هذا أي ودينا حاجة جنبنا كده بلاش ده طلع بتاع المرة اللي فاتت، هذا شيء معين اهو، وفي عدة تانية، عدة تليفون تانية في جيبي، دي في الذمة غير معينة. يعني الدين عند العلماء اعم من الدين الذي نصطلح عليه نحن. احنا عندنا الدين هو الايه؟ الحاجة اللي هي فيها قرض، يعني علي دين، يعني واحد اقرضني فلوس. لا، الدين عند الفقهاء اعم من ذلك، كل ما كان في ذمتك فهو ايه؟ دين. فهذه عين معينة اهي، وفي عدة تانية مش معينة، ما قلتش هذه غير معينة، يبقى في الذمة. وفي عين تقابلها منفعة مثل ما ذكرنا كممر الايه؟ الدار. فهذا من اطلاق العين بما يقابل المنفعة، فيتناول ايه؟ ما في الذمة، يشمل الشيء المعين وما في الذمة. طيب، ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذا الشرط الثالث. فان كانت العين محرمة النفع مطلقا لم يصح، او كانت مباحة النفع لحاجة، طب محرمة مطلقا مثل الخمر، طب مباحة النفع لحاجة مثل الكلب، يباح عند الصور الثلاثة التي ذكرناها ويحرم فيما سوى ذلك، يبقى مش محرم مطلقا لكنه محرم في أحوال ويباح في أحوال. فإذا كانت العين محرمة النفع مطلقا من باب أولى لا تصح كالخمر، وإذا كانت محرمة النفع في بعض الأحوال وتباح في بعض الأحوال فأيضا لا يصح العقد. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون العقد، أن تكون العين مالا، يعني عينا مباحة النفع من غير حاجة. نعم. أي ضرب مثالا للشيء الذي يباح نفعه من غير حاجة، قال كالبغل والحمار، أشتري بغلا أو أشتري حمارا أو أدفع ثمنا بغلا أو حمارا، ما هو مال برضه. يعني ممكن أشتري عدة تليفون بحمار، ولا مش متصور؟ واحد فلاح عنده حمار يساوي مثلا مبلغ معين، ولها عدة، قال له العدة دي بكام؟ قال له بألف جنيه، قال له والله معيش ألف جنيه، خذ هذا الحمار. الحمار دلوقتي ايه؟ ثمن ولا سلعة؟ ثمن. ينفع يصح العقد بهذه الصورة؟ اشتريته هاتفا بحمار؟ ايوه ينفع يا اخوانا، ايه المشكلة؟ ما هو مال. طيب اشتريته حمارا بهاتف، اعكس، ينفع برضه. او حمارا باموال، خد الف جنيه، ها ينفع. والبغل والفرس من باب اولى، لان الحمار هو ليه بيضرب مثال بالحمار والبغل؟ لانه نجس، الحمار نجس والبغل نجس، لكن ما زال الناس يتبايعونه من غير نكير. واحنا ما اشتريناهوش عشان ناكله، اشتريناه لنركبه، وركوبه مباح باجماع المسلمين. واضح يا اخوانا؟ وضرب مثالا يعني قصد ان يضرب المثال بالبغل والحمار لانهما نجسان. لكن اقصد لو امثله مفتوحه بقى، هواتف وسيارات وعقارات واشياء لا حصر له، كل هذا يسمى مالا مباح النفع، لانه مباح النفع من غير حاجه. وان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه كالبغل والحمار ودود القز. ليه ضرب مثال بدود القز؟ لانه هيجي لك بعد شويه يقول لك الحشرات لا نفع فيها، الحشرات لا نفع فيها فلا تكون مالا، لكن دود القز فيه نفع. ايه النفع اللي فيه؟ الحرير اللي طالع منه كدود القز، لانه حيوان يقتنى ليس لذاته ولكن دود القز يا جماعه عارفينه؟ بتاع الحرير الطبيعي، يقتنى لما يخرج منه من الحرير الذي هو سلعة نفيسة عند الناس. كدود القز وبذره أو بذره، الاثنين، البذر صغاره يعني، لأنه ينتفع به في المآل فيما بعد. والفيل، لأنه ينتفع به في الركوب وفي النقل. وسباع البهائم، سباع البهائم يعني التي لها مخالب كالأسد والنمر والفهد والذئب ونحو ذلك من الحيوانات. وسباع البهائم التي تصلح للصيد، يبقى ايه الفائدة من هذه الحيوانات؟ هي نجسة، لكن ما النفع الذي تتحصل من ورائها؟ سأصيد بها. يدخل في ذلك ايضا سباع الطير كالصقر والنسر، يعني كل ذي ناب من السباع او ذي مخلب من الطير. فسباع البهائم، معذرة ما عكست، سباع البهائم التي لها ايه؟ انياب، وسباع الطير التي لها مخالب. فكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر، وكل ذي ناب من السباع كالاسد والنمر والذئب والفهد ونحو هذا، كل هذا يجوز. طب الكلب ذو ناب ولا لا؟ ذو ناب من السباع، يعني يفترس بانيابه، لكنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فقصه فقال الا الكلب. يبقى يجوز أن تكون العين سواء المشتراء أو المبذولة من سباع البهائم أو سباع الطير، لكن استثنى فقال إلا الكلب لما سبق من النهي عن بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. نعم. لا هي مباحة، مش مباحة، يمكن أن تشتريها، فما النفع؟ هي مباحة ليست محرمة. لكن السؤال، قد يكون الشيء مباحا ولا نفع فيه. حشرات، إيه الحشرات تعمل بها إيه؟ هو الآن يتكلم عن قضية النفع، يضرب أمثلة لشيء اجتمع فيه كونه مباحا وكونه نافعا. يعني قد يكون مباحا، أنا أقول لك قد يكون مباحا وليس فيه نفع، ما فيش نهي عن شراءه، يعني هو مش ليس من الأشياء التي حرم شراؤه، مش كلب مثلا، حشرة، الحشرة ما فيش نهي عن شراء الحشرات، لكن لماذا لا يصح شراء الحشرات؟ مش عشان في نهي عن شرائها كالكلب، لا، وإنما لأنه لا نفع فيها. قد يكون الشيء من حيث هو مباح لكن لأنه لا نفع فيه فلا يصح العقد عليه. واضح المعنى ده؟ لا شرط الحاجة متوافر، لأن هذه السباع ليس هناك نهي عن شرائها بخلاف الكلب، هناك نهي عن شرائه. متى يباح شراء الكلب على خلاف الأصل؟ الأصل هو النهي عنه. متى يباح؟ يباح عند الحاجة. هل عندنا نهي عن سباع البهائم والطيور؟ ما عندناش نهي، يبقى لا نقول مباحة للحاجة وإنما هي مباحة مطلقا. يجي السؤال اللي بعد كده، هل فيها نفع بعد أن قلنا إنها مباحة؟ هل فيها نفع ولا إهدار للمال بدون منفعة؟ الحشرات لا منفعة فيها في الجملة. دود القز فيه نفع عظيم لأنه بيخرج الإيه؟ الحرير، فصار مباحا وإيه؟ ونافعا. هذه السباع البهائم والطير ليس فيها نهي، فليست محرمة، ليست مثل الكلب. هل فيها نفع؟ نعم، لأنه يصطاد بها. فهمت المعنى؟ طيب، يضرب أمثلة، قال: ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، لأنه يباح نفعها واقتناؤها، ما فيش نهي عن اقتنائها، إلا الكلب، إلا الكلب والحشرات. معطوف على إيه؟ هل هو معطوف على قوله كالبغل يعني البغل والحمار وما أتى بعده، يبقى هذا مما يجوز شراؤه، الحشرات يجوز شراؤها؟ يعني اقرأ العبارة كده، فيقول: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. ركز، كله ايه؟ مجرور، لأن قلت ايه؟ كالبغل، واخدين بالكم كده؟ طيب، إلا الكلب مستثنى فهو ايه؟ منصوب. والحشرات فيها كسرة اهي، ها؟ ايه رأيكم؟ يعني منصوب ولا مجرور يعني الحشرات؟ منصوب، لأنه معطوف على ايه؟ على الكلب، وما ازاي ينصب بالكسرة؟ ايه الكلام الغريب ده؟ جمع مؤنث سالم، حشرة حشرات، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع، فهو مجرور ولا منصوب؟ مجرور، الله أكبر، مجرور ولا منصوب؟ منصوب، منصوب بالإيه؟ بالكسر، وعلامة نصبه الكسر، لأنه مجموع بالألف والتاء. فالمقصود أنه هو معطوف على إيه؟ طيب سيبك من هذا الكلام عشان ما نتعبكوش، معطوف على الكلب. يعني إذن هل هو مما يباح أو لا يباح؟ مما لا يباح. واضح يا إخوانا؟ يعني مما لا يصح العقد عليه، بلاش مما لا يصح العقد عليه. فالكلب لأنه منهي عن ثمنه، والحشرات ما فيش نهي عنها لكن لا نفع فيها. يعني الكلب تعليل أنه لا يجوز اقتناؤه، لاحظ كده تعليل الكلب، نهينا عن ثمن الكلب فلا يجوز اقتناؤه إلا في الأحوال التي ذكرناها، صيد أو حرف أو ما شيء. هل عندنا نهي عن الحشرات؟ يعني هل يحرم اقتناؤها؟ اللي عنده حشرات في البيت يبقى حرام عليه يطلعها من البيت؟ بسألكم يا اخوانا، لا. وما فين المشكلة؟ أنه لا نفع فيها، فالتعليل هنا غير التعليل في الكلب. احنا قلنا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، الكلب يحرم ثمنه. الحشرات ليس هناك نهي عن اقتنائها، ولكن الإشكال في كونها لا نفع فيها، فإلا الكلب والحشرات يعني لأنه لا نفع فيها فلا يصح بيعها. إذا فهمنا هذا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني العلة في الكلب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هيتغير الكلام ده خلاص، واضح؟ لكن علة في الحشرات أنه لا نفع فيه، فلو ثبت أن لبعضها نفعا جاء الطب الحديث وقال لا في نفع من بعض الحشرات، ممكن يجرى عليها تجارب مثلا، ممكن يكون فيها نفع في بعض الأدوية والعقاقير ونحو ذلك، يبقى فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع، فحينئذ يصح بيعه. مسألة مبنية على علة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. واضح يا اخوانا؟ ايه؟ مثل لو ثبت ان فيه نفع مثلا بأن تشتريها وتأخذ منه لقاحا او نحو ذلك، ايوه كذلك يجوز. فالمقصود انه العلة انه لا نفع فيه، فإذا ثبت أن فيها نفعا جاز بيعها. ولذلك هم استثنوا الديدان لصيد السمك، الدول اللي حطه في السنارة وتصب السمك في نفعه، واستثنوا العرق الذي يمص الدم فكل ما كان فيه نفع فإنه كذلك يجوز. لا لا لا يجوز الشراء، لا يجوز بذل الثمن فيه ولا أخذ الثمن عنه. لا يجوز، لا يجوز، حرام انتفع به بدون بذل ثمن. شوف الشارح لما لقى ان القضية معللة بالنفع فاستثنى فقال ايه؟ الا علقا لمص دم، لمص الدم، وديدانا لصيد سمك، ما هي دي حشرات ايه لكن فيها نفع. وما يصاد عليه كبومة شباشة، كبومة شباشة يعني تجعل شباشا يعني زي خال المئات كده. وما يصاد عليه كبومة شباشة يعني تجعل زي خيال المئات، عارفين خيال المئات؟ تربط ويقاط عيناها وتبقى عامله زي الخيال، كبومة شباشة، فهذه فيها نفع. والا فالاصل ان الحشرات لا يجوز بيعها ولا شراؤها. قال والمصحف، والمصحف يعني ايه؟ لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. والمصحف قال اي لا يصح بيعه. هم ازاي ازاي تنتشر المصاحف؟ المصحف لا يصح بيعه، هكذا كل مؤلف لا يصح. كيف تنتفع، كيف تنتشر المصاحف في الارض؟ بالهبه والوقف والصدقة ونحو ذلك. ايه؟ ما دي مشكلة اهو. الان هذه مشكلة، احنا كل الناس دلوقتي بيشتروا المصاحف. يعني في الغالب يعني. الان غالبا نشتري المصاحف. قل ان يهدى اليك مصحف او يوقف او. دلوقتي في المساجد نعم وقف. لكن في البيوت عادة يعني بعضها هدايا وبعضها صدقات وبعضها تشترى. واحد راح يشتري مصحف. فالمؤلف يقول لا يصح بيعه. حرام ولا يصح. انا افهم بالبيع والشراء. قال الشارح رحمه الله، قال احمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها، يعني لان هذا من الشراء. كيف تشتري بيت الله ثمنا قليلا؟ كيف تبذل ثمنا مهما بلغ المال في مقابل المصحف؟ فيقول ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها، ولان تعظيمه واجب، هذه علة يقولونها، ولان تعظيم المصحف واجب وبيعه ابتذال له. يبقى حاجة كده مما اصل معنى بيع ايه؟ اني رغبت عن هذا الشيء. هو انا لما ببيع لك حاجة ببقى نفسي فيها؟ ايه معنى البيع؟ ها؟ قولوا يا اخوانا ايه معنى البيع؟ رغبت عنه والمشتري رغب فيه، بعد ما اشتراه رغب فيه فاشتراه، اشترى تليفون بعد ما زهق منه رغب عنه، عاوز يعمل ايه؟ باعه لانه رغب عنه. يبقى ابتذال ولا مش ابتذال؟ فكيف تبيع المصحف؟ ايه؟ يعني ما ملكوش بتاعك، كيف لم تملكه؟ تملكه قطعا، تملكه. وبالتالي لا، البيع فيه ابتذال، فيه انك راغب عنه او انك ترغب ان تعتاض عنه بمال. لكن لو تبدله مصحف بمصحف مثلا خلاص ماشي، لان هذا ليس فيه ابتذال. قالوا الا ان يشتريه استنقاذا، يعني استنقاذا من كافر او من شخص يهينه، فيشتريه من اجل ايه؟ استنقاذ المصحف. هذا ما مشى عليه المؤلف انه حرام ولا يصح. قال الشارح ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. بس انا عايزك تفرق بين حاجتين، صحة البيع وايه؟ والتحريم. يعني يقول هنا في خلاف، مشى المؤلف رحمه الله في الزاد على ان المصحف يحرم بيعه وايه؟ ولا يصح، الاثنين حرام وغير صحيح. يعني الثمن لا يكون مقابلا للمصحف، وبالتالي البائع اللي باع المصحف وخد الثمن ما ملكش الثمن. ده معنى ايه؟ لا يصح البيع، فلا يترتب عليه انتقال المال من المشتري الى البائع. مين مش فاهم؟ ايه معنى لا يصح يا اخوانا؟ يعني كان مفيش حاجه تمت، يعني الفلوس دي أنا البائع ما لم يملكها وإنما تعاد مرة أخرى إلى المشتري، دي لا يصح. وعندنا حاجة نقول هذا حرام، قد يكون حراما ويصح، يبقى هو آثم وإن كانت السلعة انتقلت إلى المشتري وانتقل المال أو الثمن إلى البائع صح، لكن مع الحرم. فهو هنا مشى على التحريم وعدم الصحة الاثنين، يقول لك هذا بيع غير صحيح وهو محرم. الشارح يقول مفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، يعني ولا يصح لكافر، لكن إذا صح لمسلم هل معناه أنه حلال؟ لا، مع التحريم. إذا خلاف في الصحة وعدم الصحة وليس في التحريم، لأن النهي ليس عائدا إلى ذاته ولا إلى، لا لا يعني خلي العلة فيما بعد نقول أيهما أصح. لا شك أن الأقعد هو ما قاله المؤلف، الأقعد وهو الموافق للنظر الصحيح المبني على قواعد المذهب، لكن ما علينا الآن، أنه ربما قرأ بعض الإخوة هذا فظن أن مفهوم التنقيح والمنتهى إيه؟ جواز ذلك، وما يقولش جواز، وبيقول مفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم ولا يعني ولا يصح لكافر، لكن هل يجوز لمسلم؟ لا، لا يجوز لمسلم. خلافا للإقناع، فإن المؤلف في الإقناع أيضا مشى على عدم الصحة. عنده سؤال يكتبه. المقصود الآن المؤلف هنا صرح بأن المصحف حرام بيعه ولا يصح بيعه، وكذلك في الإقناع، وأما في المنتهى فإنه مشى على صحة بيعه لمسلم مع إيه؟ مع التحريم. في النهاية حرام كده كده، حرام أن تبيع المصحف. طيب، قال والمصحف والميتة، يعني لا يصح بيعها، لأن الله عز وجل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقال إن الله حرم بيع الميتة والخمر، نص النبي عليه الصلاة والسلام على البيع، قال إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. لكن هنا عندنا ميتة حلال وهي إيه؟ السمك، وإيه تاني؟ والجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحان. فالسمك لو كان ميتة فإنه حلال فيجوز بيعه، وكذلك الإيه؟ الجراد. الجراد يعني حاجة كده بتطير، مش مشهورة في مصر، موجودة في الجزيرة العربية. احنا للأسف عرفنا الفاسد احيانا الجراد يفهم بأنه هو الايه؟ ها؟ ايه؟ ما عارفش يزيه مقابل، لا، بس انا اعرف ان بعض الناس فهم ان الجراد هو الذباب، ودي غريبة جدا. يعني الجراد يختلف يا جماعة، الجراد يعني شبه كده، اكبر من الفراشة، اكبر ويطير وليه جسم وليه جناحات، يعني اطول من الصباع ده كده شوية، ويؤكل الجراد، يؤكل وحلال اكله، لكنه بيختلف باختلاف الاعراف. فالمقصود ان الجراد ميتته حلال فيصح بيعه. قال ولا السرجين، او السرجين النجس، والسرجين النجسة. السرجين اللي هو السماد، يعني السماد الذي تسمد به الارض. قال والسرجين النجس يعني مثل الميتة فلا يصح بيعه. طيب اذا كان السماد من البهائم، مثل البهائم المأكولة، يعني مثل البقر والجاموس ونحو ذلك، يبقى ايه؟ هل هو نجس؟ لا، لان بولها وروثها، بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. ويتكلم على السرجين النجس، يعني مثلا خلينا نقول الروث الذي يؤخذ من الحمير نجس ولا لا؟ نجس. طب روث الحصان طاهر، لان الحصان يجوز اكله، وبالتالي بوله وروثه طاهران. كل الحصان. ففهم من قول السرجين النجس ان الطاهر يصح بيعه. قال والادهان النجسة، الادهان يعني زي الزيوت، الادهان النجسة ولا المتنجسة، يعني لا النجسة كان يكون الدهن مأخوذا من شيء من حيوان النجس كخنزير مثلا، او يكون هو طاهر لكنه تنجس بسقوط ما ينجسه فيه، وقع فيه دم، وقع فيه فأرة فمات، فماتت. المقصود أن تنجس، هو كان طاهرا، هذا فرق بين النجس والمتنجس. نجس يعني هي في أصلها نجسة، متنجس يعني كانت طاهرة ثم سقط فيها شيء نجسها. هل يعتبر الكلتين؟ ها؟ لا، الكلتان معتبرتان في الماء فقط، وأما ما سوى الماء من المائعات اللبن والزيت وغير هذا فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى لو بلغ 100 كل. فكذلك الكلام ده يخلنا في أول الطهارة. طيب، ويجوز الاستصباح بها بعد أن قل يصح بيع الأدهان النجسة، السرجين النجس والأدهان النجسة والمتنجسة، لا يصح بيعها، حرام ولا يصح، لكن يعني لا ينتفع بها أبدا. قال أما الأدهان المتنجسة لآخر مذكور، لأن الضمير يعود على آخر مذكور، فيجوز الاستصباح بها لكن على وجه لا تتعدى به النجاسة. قال الشارح كالانتفاع بجلد الميتة المذبوح، يعني جلد الميتة المذبوح هل يطهر الجلد بالدباغ؟ قلنا ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ، لكن يجوز استعماله بعد الدبر في يابس من حيوان طاهر في الحياة، هو نجس لكن يجوز استعماله في يابس، لا تتعدى به على وجه لا تتعدى به النجاسة. كذلك إذا استصبحت، يعني عملتها في المصباح، يعني زيت في المصباح، هذا معنى الاستصباح، جعلتها للاستصباح. لما الزيوت يعني مصابيح زمان الكيروسين ونحو ذلك يحتاج إلى زيت، هذا شغالين بالكهرباء، لكن زمان كانوا يشتغلون بالإيه؟ بالزيوت. فهل يجوز الاستصباح بها؟ نعم، على وجه لا تتعدى فيه النجاسة إلى بدن الإنسان أو إلى ثوبه أو نحو ذلك. لهذا قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، لأن البخار اللي هيطلع هيبقى إيه؟ نجس، والبخار شيء نجس، والنجاسة لا تطهر بالاستحالة. الكلام ده يبني على الأنف الطهارة، هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ يعني استحالة، عشان في ناس جديدة ما كانوش معنا في الطهارة، يعني تحولها من عين إلى عين، لما تبخرت صارت دخانا في الهواء أصله نجس، هل صار هذا الدخان طاهرا لأنه عين أخرى؟ ها، هو نجس أيضا. لو احنا في البيوت ماشي، اهو الدخان طاير في الهواء مفيش مشكلة، لكن لو اننا في المسجد فالمسجد لا يجوز تنجيس هوائه ولا قراره. معنا يا اخوانا الكرام، المسجد لا يجوز تنجيس هوائه ولا قراره، يعني لا ينفع ترش معطر جو مثلا نجس في المسجد لانك هتنجس الايه؟ الهواء، ولا القرار، الارض مثلا والحيطان ونحو ذلك. فلا يجوز الاستصباح بها في المساجد لأن دخانها سيكون إيه؟ نجسا، ويؤدي إلى تنجيس هواء المسجد، وتنجيس هواء المسجد ها محرم. واضح يا اخوانا؟ طيب، قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، هذه الكلام يعود على الأدهان المتنجسة، وأما نجس العين فلا يجوز الاستصباح به. طيب، هذا الشرط الثالث اللي هو ايه؟ ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. يبقى احنا كده خدنا كم شرط النهاردة؟ قول، التراضي، ان يكون جائز التصرف، ها، ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع قال ان يكون من مالك او من يقوم مقامه، الشرط الرابع ان يكون العقد من مالك، مالك يعني ايه؟ علم، يعني هذا مالك يعني مثل الشافعي، ها، مالك يعني اسم فاعل يعني يملك الشيء الذي يتعامل به او يعتاده يجعله عوضا، يملكه، او يقوم مقام المالك. يعني ايه يقوم مقام المالك؟ يعني مثل الوكيل، نائب، وكلت انسانا، لما وكلت انسانا هل هو مالك؟ انا صاحب سيارة وعملت توكيل لواحد يبيعها لي، هل صارت السيارة ملك الوكيل؟ وما الايه؟ لا، الوكيل يقوم مقامه، إلا الملك ايه؟ الملك لي، طبعا الملك الله عز وجل، الملك الحقيقي، لكن المقصود أنا الذي أملكها مجازا يعني، أو ملك غير تام، أنا أملك، أنا المالك لهذه السيارة، والوكيل يقوم مقامي في البيع أو في المعاملة. فلا بد أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، ولي المحجور عليه، الصبي الصغير والسفيه والمجنون، وكذلك الوصي اللي هو أذن له في التصرف بعد موت الإنسان، هذا وصي. اللي هو عندنا عدة ألفاظ، يعني وكيل وولي ووصي. الوصي يتصرف بعد الموت، لكن الوكيل في الحياة، والولي ولي في ولي في النكاح، في ولي على السفيه، على الصبي، على المجنون. عندنا أيضا ناظر الوقف، هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك. فناظر الوقف والوكيل والولي والوصي، يعني الوصي الذي موكول إليه النظر بعد موت الإنسان، يقول أنا وصيت فلان يبقى هو الناظر على مالي وعلى وصيتي بعد موت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه في الفقه بس مش وكيل. يعني احنا ممكن نتكلم انه ايه، الميت الله يرحمه وكل فلان الفلان، لكنه وكله بالنظر بعد موته، فهو في الفقه يسموه ايه، وصي، اوصى اليه ان ينظر بعد موته. طيب، ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. فهم من ذلك لو كان التصرف من غير مالك، عطاء من لا يملك، عطاء من، حتى نقول عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، قد يكون هناك من يستحق، لكن عطاء من لا يملك. انا لا املك شيئا، اجي انا واحد يقول التليفون اللي مع الشيخ عجبني جدا، هو بالمناسبه باظ وهنبيعه خلاص، التليفون اللي مع الشيخ عجبني وجميل، فواحد قال له ولا يهمك، اخ قاعد جنبه وقال له ولا يهمك اتفضل، وانا قاعد اهو، انا ممكن اذن له، خد بالك ممكن اذن له بعد ما يعمل كده، اروح سمع تمن كويس فاقول له ايه، يلا نفذ. ابتداء هل يجوز له ان يفعل هذا؟ لا، انا لم اوكله، فلا يصح الا من مالك او من يقوم مقامه. فان باع ملك غيره، فان باع ملك غيره، يعني اخونا خد التليفون، معلش احنا هنمثل بيك النهارده، خد التليفون وراح بيعه بغير اذني، والتاني دفع فلوس فعلا، والراجل ما خدش فلوس في جيبه، ده جد هالك، هل يصح؟ يعني رجل امين ما خدش الفلوس في جيبه، خد التليفون وراح بيعه، لقى فيه ثمن كويس وقال اتفضل يا شيخ، ما حكم هذا؟ لا يصح البيع. لا يصح البيع ليه؟ فات شرطه هو ان يكون البائع مالكا، فلا بد ان يكون العقد من مالك، سواء البائع مالك او المشتري مالك للثمن، او من يقوم مقامه المالك. فلهذا قال الشارح رحمه الله، قال المؤلف فإن باع ملك غيره، قال الشارح بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته. يعني حضور السكوت علامة الرضا، دي مش مطلقة، يعني لكن قاعد اهو شايف وساكت، راجل خد التليفون من قدامي وانا بصيت له كده، وراح مديني الاخ ده وانا قاعد اتفرج عليه، راح الاخ مديله فلوس والراجل خد الفلوس وانا ما فتحتش بقي بكلمة، حاضر وساكت، هل يصح؟ لا. طب السكوت ده مش قرينه، يعني زعلان كنت اتكلمت؟ لا، لا بد من التصريح، بل مش بس كده، قال ولو اجازه المالك، يعني بعد ما باع قال له خلاص يا عم هات الفلوس انا موافق، برضه لا يصح. ولو اجازه المالك، البيع حرام ولا يصح، وده اسمه التصرف الفضولي، في كتب الفقه يسمونه ايه؟ التصرف الفضولي. عارف الرجل الفضولي؟ هذا رجل تصرف تصرفا فضوليا غير مأذون، غير مأذون له فيه، مفهوم؟ فإذا كان قد فعل ذلك بغير إذن ابتداء وباعه لي باعه لي أنا واداني الفلوس، برضو لا يصح، ولا حاضر وساكت لا يصح، ولو أذنت له ولو أذنت له. الراجل يقول لك وانا قاعد ووافقت بعد ما عمل كده لقيت الفلوس كويسه، وانا والله كنت شرف ببيع الثمن ده، ده طلع اخ شاطر جدا موافق وجزاك الله خيرا يا اخي، نقول له ايه؟ لا يصح. ايه الخلل؟ من اين الخلل؟ ان العقد ليس من مالك، ان العقد ليس من مالك او من يقوم مقامه. طيب، قال فان باع ملك غيره يعني لم يصح، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. أو اشترى بعين ماله بلا إذن، الصورة الأولى باع ملك غيره لا يصح مطلقا، ولو أذن بعد ذلك. الصورة الثانية اشترى، ما هو ده مال برضه صح؟ مال، أو خد فلوس من جيبك، يعني كل هذا مال. بس عاوز أقولها من المال أعم من أن يكون، خليكم معانا، المال أعم من أن يكون نقودا. دي حتة لازم تفهمها عشان تبقى تعبيرات الفقهاء واضحة عندك. اشترى تارة يشتري بعين مالي، صح يا اخونا اللي على كرسي ونايم، انا على كرسي ونايم، مش بس انا على كرسي كمان نايم، على كرسي ليه؟ طيب شفاك الله عافاك، ولا والله تعبان، فما تقعدش على الكرسي الا باذن، ثم تقعد على الكرسي وتنام تبقى مشكله ثانيه. اشترى، خليك معايا بقى، اشترى تارة يشتري بعين المال وتارة يشتري بإيه؟ بمال في الذمة. يعني إيه؟ أنا رجل فضولي لا أملك، وواحد صاحبي قال لي، بس موكلنيش، بيكلمني كده بيقول لي والله ده نفسي اشتري عربية موديل كذا ماركة كذا، مثلا تويوتا موديل 2011 موديل السنة، ويا ريت تكون يعني مش زيرو، تكون كسرة العداد، يعني خليها مثلا تعلى عليها نمر عشان الثمن ينزل شوية، فلو كانت أقل من 1000 كيلو يا تبقى لقطة. واضح الكلام ده؟ قاعد يقول لي كده. فأنا وأنا ماشي مرة في الطريق لقيت عربية فيها المواصفات المطلوبة، والراجل ده صاحبي وحبيبي، ولقيتها فرصة هتفوت لو ما دفعتش، رحت مطلع فلوس 100,000 جنيه من جيبي، وقلت للراجل خد ال 100,000 جنيه دي واديني العربيه دي. اشتريتها لمين؟ لصاحبي مش ليا. فان كان الشراء في ده شراء في الايه؟ في الذمه، يعني مش بعين مال الرجل، ده اشتريته بمال في الذمه، قلت له هات الثروه دي ب 100,000، اي 100,000 اديها له، ممكن واحد يجيب من البيت 100,000، ممكن اسحب من البنك 100,000. صارت ال 100,000 ليست معينه، ما قلتش اعطني هذه السيارة بهذه ال 100,000، قلت له ايه؟ السيارة دي بكام؟ قال ب 100,000، قلت له طيب انا عاوز السيارة دي، هجيب لك 100,000. رحت بقى جبت 100,000 من اي مكان، فصار الثمن ايه؟ بعين المال ولا بمال في الذمة؟ بمال في الذمة، مش معين، يعني ليس معينا في العقد، لم اعقد على عين الدراهم او على عين المال. فهمتم هذه الصورة؟ قال او اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة. شوف التفريق الدقيق عند الفقهاء. أذن؟ ماشي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا Oh. يقول رحمه الله: فإن باع ملك غيره لم يصح إذا كان بغير إذنه، خلاص فهمنا هذا، ولو أجازه ولو كان حاضرا ساكتا ولو وافق بعد ذلك طالما أنه باع بغير إذنه لم يصح. الصورة الثانية: اشترى لغيره، تارة يشتري لغيره بعين مال الغير، وتارة يشتري لغيره بثمن في الذمة. واضح الصورتين دول؟ تارة أشتري بعين مال الغير، وتارة أشتري بمال في الذمة. ثم إذا اشتريت بمال في الذمة، فتارة أسمي في العقد وأقول هذه السيارة لفلان، وتارة لا أسميه. نقول تاني: اشتريت لغيره، فإما أن أشتري لغيره بعين ماله، وإما أن أشتري بمال في الذمة. ولما اشتري بمال في الذمة اما ان اسميه في العقد واما ان لا اسميه في العقد. هذا امثلة. طيب خذوا الامثلة. صاحبي قال لي على العربية دي المواصلات اللي احنا قلناها، وفي مرة من المرات قال لي خذ 100,000 جنيه دول وصلهم لفلان الفلان، وكلني ان انا اعمل ايه، اوصل الفلوس مش ان انا اشتري بيها حاجه، بس فلوسه معايا وهو صاحبي وانا عارف ان هو نفسه في العربيه دي. الفلوس دي يا اخوانا عين المال ولا عين مال فلان ولا لا؟ هي مال فلان. رحت اشتري وانا جاي، وانا رايح اوصلها معدي على السوق بتاع السيارات فلقيت العربيه اللي نفس المواصفات، ففرحت قلت فرصه لا تضيع، وانا عارف ان الراجل ده حبيبي وانا بخدمه. رحت مطلع قلت له اعطيني هذه السياره بهذه 100,000. صار الشراء بايه؟ بعين مالي من؟ الغير. عين مال صاحبي. ده لا يصح مطلقا حتى لو وافق بعد كده. ينصرف بمال من غير مالك، زي ما قلنا كده باع ما لا يملك، هذا ايضا اشترى بما لا يملك. الصورة الأولى باع ما لا يملك، اللي قال فإن باع ملك غيره، الصورة دي اشترى بملك غيره. هي هي، المهم احنا قلنا حاضر، خلي السؤال بعد كده. المقصود ان يكون العقد من مالك سواء في الثمن او في السلع. لما بعت ملك غيري الثمن ولا السلعه هي اللي مش ملكي؟ لما بعت ملك غيري يا اخوانا السلعه مش ملكي، لما اشتريته بملك غيري الثمن هو اللي مش ملكي. فهذا بايه يا اخواني؟ بعين المال، فلا يصح مطلقا حتى لو كان حتى لو اجازه بعد ذلك، حتى لو قال انا موافق يا عم جزاك الله خيرا وخدمتني خدمه العمر برضه ما يصحش. فهمتوا دي؟ تعالى بقى على صوره ان يشتري بما في الذمه. احنا قلنا ليها صورتين: ان يسميه والا يسميه. لما لقى العربيه المطلوبه فقال له راجل بكام العربية دي؟ قال له ب100,000. ما قالوش بقى خذ هذه ال100,000 واعطيني هذه السيارة، ما قالش كده. قال له طب اديني السيارة وانا هجيب لك 100,000. لم يجري العقد على ايه؟ على عين المال. قالوا طيب يلا نعمل عقد بيع. راح قال له ماشي اعمل عقد بيع. باع فلان الفلاني على صاحبي. سماه في العقد. جعل صاحبه ايه؟ مشتريا. برضه لا يصح. واضح برضه الصورة دي؟ الصورة الثالثة بقى هي نفس الكلام برضه. قال له كام السيارة؟ قال له ب100,000. ما قالوش عين المال. قال له حاضر هجيب 100,000. لم يعقل على عين ال 100,000 بتاعت صاحبه. قوم اكتبوا العقد. قال له اكتب. بعت السيارة الفلانية لك، للراجل نفسه. قال له بقى لك كده اكتب في عادنك بقى هالي انا. بس هو في نيته انه شاريها لمين؟ لصاحبه. فاشتراها في ذمته هو ولم يسمي صاحبه في العقد، وراح قال لصاحبه اسكت ده انا جبت لك لقطه النهارده، العربيه اللي انت قلت لي عليها ولقيتها ومفيش احسن من كده. قال له جزاك الله خيرا، هات العربيه خد ال 100,000. اجازه ولا لم يجازه؟ اجازه. هل يصح ولا لا يصح؟ يصح، لانه تصرف في ذمته هو، ما صرفش في ذمه صاحبه ولم يسميه في العقد. فان اجازه الحمد لله، وان لم يجازه خلاص هيشربها هو. هي دي الحاله الوحيده التي يصح فيها التصرف الفضولي. حاضر يا صديقي. قال فان باع ملك غيره لم يصح، او اشترى بعين ماله بلا اذنه بعين ماله، يعني بهذه، قال اعطني هذه السياره بهذه الاموال اللي هي اموال صاحبه، لم يصح. يعني قال الشارح ولو اجيز بعد ذلك لفوات الشرط اللي هو ايه؟ كونه من مالكه. خلاص خلصنا عين المال، جينا سلطة الذمة. قال وإن اشترى له، يعني لغيره، في ذمته، في ذمته يعني مش بعين المال، اشترى بإيه؟ بفلوسه. خلاص إن اشترى له، الشرط الأول في ذمته ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. يعني إذا لم يجزه بعدم الإجازة فإنه يلزم من؟ المشتري. فالمؤلف اشترط لصحة هذا التصرف شرطين، الأول إيه؟ أن يكون في الذمة مش بعين المال، الثاني أن لا يسميه، الثالث عشان ينفذ بقى أن يجيزه. خليها ثلاثة شروط. لا، عندنا ثلاثة شروط ليصح هذا التصرف ويكون ملكا لصاحبه: أن تشتري في الذمة، أن لا تسميه في العقد، أن يجيزك. ماشي؟ طيب إذا لم تشتري في الذمة بل اشتريت بعين المال لم يصح. طب اشتريت في الذمة لكن سميته في العقد لم يصح. طب اشتريت في الذمة ولم تسميه في العقد ولم يجيزك، أنت اللي هتشربها. بلغتنا الدرجة كده. لازم المشتري، قال ولازم المشتري بعدمها، يعني بعدم الإجازة، ملكا. هيلزمون انت بتاعته خلاص. لكن لو سماه في العقد، قال اشتريت لفلان، يقول لا يصح، تصرف فضولي مش بناعك، ليس من حقك ان تشتري لفلان. قال لك لما نلف الذمه ده مش بعين مالي، نقول برضه حتى لو مش بعين مالي، لانك لا تتصرف باسمه الا باذنه. نعم يا استاذ احمد. مسألة ثانية، أنت والمالك، الأب يملك ما لم يكن ولد أحق، يعني أحوج إلى المال، فإن الأب الوالد يملك، فماله ملك لأبيه. وأصلا ماله، مال الوالد، أيوة مال الابن مال للوالد، مش محتاج المسألة دي خالص. قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. ما فتح عنوة يعني فتحه المسلمون من بلاد الكفار قهرا وغلبا ولم يقسم، ده اسمه ايه؟ فتح عنوة، جعل وقفا للمسلمين، كأرض العراق وأرض مصر وأرض الشام. المؤلف يقول لا يباع غير المساكن. المساكن تباع، امال ايه اللي لا يباع؟ الارض نفسها. يعني الارض نفسها انت مش هتشتري بالتمليك، ساعات بيقول لك انت ليك حصه في الارض، وساعات بيقول لك انت شاري ايه؟ الشقه نفسها، لكن مالكش نصيب في الارض. مش دي معروفه في التمليك؟ فانا رحت اشتريت ارض مما فتح عنه كارض العراق وارض مصر وارض الشام. لا يجوز ان تباع الارض، وانما تباع الايه؟ المساكن، البيوت، كارض الشام ومصر والعراق. واما المساكن فيصح بيعها. وعلى ذلك فالتمليك الصحيح على المذهب في مصر انك ما تشتريش جزء من الارض، وانما ان تشتري ايه؟ المساكن، على المذهب يعني، او على القول المعتمد في المذهب. طب ايه يعني ايه سبب الكلام ده؟ يعني ليه الفقهاء قالوا كده؟ لان عمر رضي الله عنه لما فتحت هذه البلاد في زمانه جعلها وقفا للمسلمين، فاللي خدها اللي خدها اذا مش عاوزها مش عارف ينتفع بيها يديها لغير من المسلمين ينتفعوا بيها. فالارض مش ملكه، الارض ملكه لمن؟ لعموم المسلمين. لكن المساكن انا بنيت وحطيت اسمنت وحديد وكذا وكذا، فاللي انا حطيته ده ملكي، وبالتالي ايه لي انا اتصرف فيه؟ دي المساكن. واما الارض نفسها فليست ملكا لي، فلا يجوز لي ان اتصرف فيه لانها وقف. هذه مساله شديده في التنفيذ، ومسألة من يعني المسائل الصعبة في مذهب الحنابلة، وهي من ورع الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول مش يعني مش قول أنت تستغرب لأنك ما تعرفش، لو نظرت في كتب الفقه وجدت هذا قولا لطائفة من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وجماعة من أهل العلم وافقوا الإمام أحمد على ذلك. وإن كان المشهور الآن والمفتى به صحة هذا، لكن هذه الرواية، الرواية الثانية يعني الرواية المعتمدة في المذهب هي عدم الصحة، والرواية الثانية الصحة. طيب، قال ولا تباع ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. يبقى المساكن تباع، ولكن الأراضي نفسها لا تباع، لأن المساكن ملك للساكن، وأنا اللي بنيت وأنا اللي حطيت مواد البناء وكذا، فأنا أملك هذا. وأما الأرض فهي وقف، والوقف لا يباع. هذا التعليل. والله يا ريت صحيح، هو ده جائز، ده احياء الموات وجائز، من احيا ارضا فهي له، بس الحكومه ربنا يهديهم ان شاء الله ويرشدهم لما فيه الخير للمسلمين. هذه احدى الصور اللي تبين لك ان تطبيق الشريعه كفيل بحل المشاكل. مشاكل الشباب كلها تحل لو قلنا من أحيا أرضا ميتة فهي له. مشروع ابن بيتك مش بقى 60 متر وشقة حق كده ملهاش قيمة، لا ده روح الصحراء اهي عمر اللي انت عايز تعمره. من أحيا أرضا ميتة فايه؟ فهي له. ابني يا عم اللي انت عايز تبني. الله المستعان. طيب، لا يصح بيعها أي الأراضي، ولكن يصح بيع المساكن. قال بل تؤجر، لكن يمكن ان ايه؟ ان تؤجر. الارض نفسها ممكن تؤجر، مش المساكن. المساكن اذا جاز تمليكها فمن باب اولى يجوز، اذا جاز بيعها جازت اجارتها من باب اولى. لكن المقصود هنا الاراضي، الارض التي يحرم بيعها يجوز ان تؤجر. لكن القول الثاني في المذهب صحة بيعها واجارتها، واختاره الموفق ابن قدامة والشارح ابن أبي عمر وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم. وعلى هذا تخرج تصرفات المسلمين في هذه البلاد. طيب، قال ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو الماء الذي نبع من الأرض. نقع البئر هو الماء الذي نبع من الأرض. من الذي أنبعه؟ الله عز وجل. فليس ملكا لأحد، بل الناس فيه شركاء، فلا يصح بيعه. لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الكلأ الذي ينبته الله تعالى، العشب الذي ينبته الله، والماء ماء الآبار والبحار والأنهار والنار، كل هذه ينتفع بها المسلمون جميعا وليست ملكا لأحد، فلا يجوز أن يبيعها. لكن من كانت البئر في أرضه فهو أولى بالانتفاع به لأنها في أرضه، لكن هل يملكها؟ لا، لا يملكها. هل له أن يمنع غيره من الانتفاع بها؟ إذا أضر به، إذا أضر به يمنعه، وأما إذا كان لا يضر به ملوش أن يمنعه، فتخش غصب عنه بدل ما فيش ضرر وتاخد اللي أنت عايزه من البئر، لأن هذا الماء أنبته الله، أنبعه الله عز وجل، ليس ملكا لأحد. مفهوم يا اخوانا؟ ولا يصح بيع نقع البئر. طب الان اللي بياخدوا الماء من الابار ويعبوه في ازاز ويبيعوه، ايه رايكم؟ يصح. انا اللي عملت جهد وجبته وغذاءه وحطيته ونقيته وبعته، لكن وهو في البئر لكل الناس، ماء مبذول لكل الناس. ماشي؟ حتى لو حفر، لكن نقع البئر لمن؟ من الذي انبت الماء؟ انبع الماء هو الله تعالى، وبالتالي لا يصح بيعه. لكن اذا كنت انا الذي قلت هذا الماء وحطيته في ازايز ونقيته وعملت تقطير وكذا وكذا وبايعه، هنا مفيش مشكله، قد بذلت فيه جهدا، مفيش حاجه. ولا يصح بيع نقع البئر لان ماءها لا يملك، ولا ما ينبت في ارضه، ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك. ما ينبت في ارضه يعني بفعل الله عز وجل، زي ما قلنا كده في ماء البئر، مش ما ينبت في ارضه مما انبته انا ولا اللي زرعته، ده يبقى بتاعي. لكن اذا نبت بفعل الله الكلأ والعشب ونحو ذلك فانه ليس ملكا لي ولكني احق به. ولا ما ينبت في ارضه يعني بفعل الله عز وجل بلا تسبب من مالك الارض، بلا تسبب من مالك الارض، من كلأ وشوك، ويملكه آخذه، ويملكه آخذ. هذه الصورة قلت لك ينفع يبيعه، لو أنا أخذته من البئر أو حشيت هذا الحشيش وأخذته عندي صار إيه؟ ملكا لي، وحينئذ يجوز لي أن أبيعه. نقف عند الشرط الخامس وهو أن يكون مقدورا على تسليمه. يبقى احنا النهارده خدنا أربعة شروط، إيه هي؟ تراضي، أن يكون العاقد جائز التصرف، ها؟ هذا الرابع، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. كده أربعة شروط، بقيت لنا ثلاثة. هذا الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على